والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام البيوع. وانتهينا في لقائنا القريب السابق من ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في باب النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين مما هو عليه، وذكر فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، رواه الدارقطني. وعرفنا أن هذا الحديث من حيث سنده فيه كلام لأهل العلم، ولكن المعنى والحكم وهو بيع الدين بالدين محل إجماع أنه لا يجوز. والصورة التي منع فيها أو التي يمنع فيها بيع الدين بالدين هي بيع كما فسره الإمام أحمد وغيره، بيع النسأ بالنسأ، بيع النسأ بالنسأ يعني المؤجل بمؤجل. هذه الصورة التي لا تصح لأنه يعني غير موجود غير موجود. أما يعني مقابلة دين في الذمة بدين في الذمة، أو يعني تنازل عن شيء مما في الذمة بما يقابله، لأن بيع الدين أو مقابلة الدين بالدين له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يبيع أو يكون دين له على آخر وللآخر دين له كذلك، فإما أن يتفقا يتساويا، وإما أن يزيد بعضها عن بعض، وإما أن يعني وإما يزيد بعضها عن بعض. فعند التساوي هذه هذا ممنوع للجهالة فيه، وبعضهم قال لا بأس به. وعند أن يكون الحاضر أقل من أو الـ يعني الذي في الذمة أقل من يعني ينزل منه ويقبل منه البعض، فهذا يقال من باب الحقيقة لا بأس به. لكن الكلام فيما ينشأ دينا بدين مؤجلا بمؤجل، مثل ماذا؟ السلم. السلم صورته أن يبيع شيئا موصوفا في الذمة غير موجود بنقد أو بثمن حال. يشترط في السلم بصحته أن يكون الثمن حالا موجود، فلو كان مؤجلا، لو كان الثمن في السلم مؤجلا لكان صورة أو هي الصورة الواضحة من بيع الدين بالدين، أنه يكون الثمن مؤجل والسلعة أيضا مؤجلة. فقالوا هذا مما منع أو مما يدخل تحت بيع الكالي بالكالي أو بالدين بالدين. أما حديث ابن عمر الثاني الذي فيه أنه كان يقول قلت إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ بالدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ بالدنانير، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ما لم إذا كان بسعر سوقه، لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. قال فهذا جائز، بمعنى أنه يأخذ بدلا من ثمن من الثمن الذي ثبت له دراهم فضة يأخذه ذهب بقيمته ذهب، أو العكس يكون الثمن ذهبا فيأخذه بقيمته فضة بقيمته في سعر يومه من غير أن يفترق وبينهما شيء، هذا لا بأس به. وهذا فيه نوع من الصرف أيضا، فيه جواز الصرف يعني بمعنى إذا كان يدا بيد بسعر يومه. بعض أهل العلم اشترط أن يكون يعني بسعر يومه، وبعضهم قال لا بأس به أن يتفاوض فيزيد عن سعر اليوم أو ينقص، ولكن بشرط، وهذا لا خلاف في هذا الشرط، أن يكون حالا ليفترق وليس بينهما شيء. ثم ذكر الشيخ بابا قال فيه باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه. هذه مسألة مهمة من مسائل البيع، وهو إذا اشترى الإنسان شيئا، هذا الشيء الذي يؤخذ اشترى إما أن يكون منقولا، وإما أن يكون عقارا، وإما أن يكون مكيلا أو موزونا أو معدودا، أو يكون يباع جزافا بالجملة كما يقال، يعني جزافا ليس بكيل أو عدن أو وزن. فإذا اشترى من هذا النوع، يعني اشتراه بكيل أو وزن أو عدن، أو اشتراه جزافا، والجزاف معناه جملة يعني، أو اشتراه واشترى شيئا يعني مما لا ينقل من العقار ونحوه. إذا اشترى شيئا وتم البيع تم الشراء ودفع الثمن وانتهى العقد، هل يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه أو لا؟ هذه مسألة، هل يجوز للمشتري من اشترى سلعة أن يبيعها قبل أن يقبضها أو لا يجوز؟ هذا هو الباب الذي ذكره الشيخ هنا، والقبض ننوه عنه نذكركم إشارة فيه، وهو القبض للأشياء المباعة والمشترى، قبض الأشياء. بماذا يكون القبض؟ القبض إما أن يكون إن كان في مكيل أو موزون أو معدود فبكيله أو وزنه أو عدده، وإن كان مما ينقل من الأشياء الأخرى مثل يعني والحيوانات وغيرها وكذا فب يعني بإعطائه أو بتمشية الدابة ونحوها، وإن كان من العقار ونحوه مما لا ينقل يعني من العقار ونحو مما لا فيه كيل ولا عد أو وزن فبالتخلية، سمونه إيش؟ بالتخلية، بمعنى أن يخلي بينه بين المشتري وبين هذه السلعة، يعني يقول هذه هي سلعتك سيارتك بيتك كذا، أو يعطيه كان ذا مفتاح يعطيه مفتاح، هذا يسمى التخلية. فهذا يعني قبض كل شيء بحسبه، المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد إذا اشتراه على أساس أنه عد أو يوزن أو يكال، والجزاف أيضا بالتخلية، هذه الصبرة هذه الكومة من الطعام ثلاثة بكذا، نعم إذا هي لك خذها السبب، ما يحتاج أن يشترط فيه أن يأخذها كيلا لأنه اشتراها جملة. كذلك عقار يعني سيارة دابة إلى آخره، يخلي بينه وبينها بمعنى أنه لا يمنعه من استلامها، بل يعني يهيئها له ليأخذها. هذا هو القبض، القبض في المكيل والموزون والمعدود، والقبض في المنقول، والقبض في العقار ونحوه. إذن هل يجوز بيع ما اشتراه قبل قبضه؟ وردت أحاديث وكل أكثرها في الطعام وبعضها عام. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر تحت هذا الباب الذي سماه نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه، ذكر فيه حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتعت طعاما، لاحظ نص هنا ذكر الطعام، إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه، فلا تبعه حتى تستوفيه، رواه أحمد ومسلم. هنا ذكر الطعام وذكر الاستيفاء، لكن كيف يكون الاستيفاء؟ بكيل أو بتخلية؟ سيأتي تفصيله، لأنه إذا كان باعه أو اشتراه مكيلا استيفاؤه كيلا، إذا اشتراه جزافا استيفاؤه بالتخلية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى، رواه أحمد ومسلم. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه، هنا نهي أو نفي، فلا يبيعه بمعنى النهي، يعني فلا يبيعه حتى يكتاله. هنا فيه توضيح عملية الإيش؟ الاستيفاء، أنه في الاكتيال، فلا يبيعه حتى يكتاله. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل، أشتري بيوعا يعني أشتري أشياء مما يباع ويشترى، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ اسأله عن ما يحل وما يحرم بالبيع. قال إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه، إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه أو حتى تقبضه. هذا الحديث أعم من الحديثين السابقين، قال إذا اشتريت شيئا، والحديث السابق أو الحديثان السابقان حديث جابر وحديث أبي هريرة في ماذا؟ في الطعام. نهى رسول الله، قال رسول الله في حديث جابر إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه، في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه بالنفي، والمقصود به النهي، فلا يبيعه حتى يكتاله، هذا في الطعام. حديث حكيم الحزام أعم، قال إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تكبر، شيئا يدخل فيه الطعام وغير الطعام. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حتى تبتاع حيث تبتاع، نهى أن تباع السلع يعني الأشياء التي تعرض للبيع، نهى أن تباع حيث تبتاع يعني في المكان الذي بيعت فيه حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، نهى أن تباع السلع حيث تبتاع في المكان الذي تبتاع فيه، نهى عن ذلك حتى تحاز يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أبو داود الدارقطني. ننتبه نقف عند هذا الحديث قليلا لأن فيه كلام لأهل العلم. معنى ذلك أنه من اشترى شيئا حتى لو استلمه، معنى هذا الحديث، وقبضه ليس له أن يبيعه حتى يحوله من مكانه الذي اشتراه منه أو اشتراه فيه إلى رحاله أو إلى يعني مستودعاته أو مكان آخر. هذا معنى الحديث، ظاهر الحديث. لكن بعض أهل العلم قالوا إن المقصود من قوله الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، قال إن المقصود هنا حتى يستوفيه أو يقبضه كما في الروايات الأخرى. وذكر الحوزة إلى الرحال أو النقل إلى الرحال، قال هذا جاء من باب الغالب، من باب إيش؟ الوصف الغالب، لأن العادة أن الإنسان إذا اشترى شيء يحوزه وينقله إلى رحاله، فهذا من باب ذكر الصفة الغالبة. وذكر الصفة الغالبة لا مفهوم لها، بمعنى أنه لا مفهوم مخالفة، بمعنى أنه إذا لم يحصل عكسها أو لا يعلق الحكم على خلافها، بمعنى أنه قال حتى يحوزها إلى رحالهم أو يحوزوها إلى رحالهم يعني يقبضوها. يقول الإمام ابن حجر هذا هو معناه، هذا من باب الوصف الذي ليس لا مفهوم له. إذن فهو بهذا التفسير متفق مع الأحاديث السابقة. والشيخ الشوكاني رد على هذا وقال ظاهر الحديث أنه لا بد من التحويل إلى الرحل ولا بد من نقله ويلزم ذلك، والظاهر ما قاله ابن حجر وغيره، لأن فيه تخفيف على الناس وفيه تحفيز للمقصد الشرعي. المقصد الشرعي هو ماذا؟ أن الإنسان لا يتصرف فيما اشتراه وفيما أصبح ملكا له حتى يتحقق ملكه له وأن يكون في حوزته. ويكون في حوزته بماذا؟ بقبضه. يكون في حوزته بقبضه. وقبض الأشياء كما قلنا إما باكتيالها أو باستيزانها أو بعدها أو بالدخل بينه وبينها ليأخذها حيث كان. فلو خلى بينه وبين هذا شيء مباح وتركه بمكانه، قال خلاص انتهى أنا استلمته، ها انتهى أصبح ملكا له وأصبح في ضمانه، لو هلك عليه ولو باعه فهو ملكه ويستطيع أن يسلمه للمشتري الجديد. إذن فالمقصود هو أن يقبضه. وقوله حتى يحولوها أو حتى يحوزوها، يحوزها التجار إلى رحالهم، قالوا مفهومه أو قالوا إن هذا من باب الصفة الغالبة، يعني الغالب بالأخوال أنه يحوله، لكن قد لا يحوله إلى رحمه ويقبض. فإذا قبضه يجوز أن يبيعه أو لا؟ يقولون يجوز أن يبيعه بعد قبضه. عن ابن عمر قال كانوا يبتاعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. لاحظ حتى ينقلوه، وهذا صريح بأنه اشتراط النقل، لكن أيضا يفسر ويؤول تفسيرا بما ذكره الإمام ابن حجر، بمعنى أنهم يحوزوه والغالب أن من حاز المشترى أن ينقله، فهو يشير بكلمة ينقلوه يعني يقبضوه ويحوزوه. بعض أهل العلم أخذ بظاهر الحديث وقال لا بد من النقل، لا بد ولا يصح البيع حتى ينقله. هذا الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه، وفي لفظ في الصحيحين حتى يحولوه، وللجماعة إلا الترمذي من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه أو حتى يقبضه، وهذا هو المقصود حتى يقبضه بالقبض المعتبر شرعا والمعروف عرفا. وللإمام أحمد رحمه الله في رواية من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه، ولأبي داود والنسائي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس راوي هذا الحديث: ولا احسب كل شيء الا مثله. ابن عباس يروي الحديث الطعام ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. ثم قال ابن عباس من فهمه رضي الله عنه: ولا احسب كل شيء، يعني غير الطعام، الا مثله، الا مثل الطعام، بمعنى انه لا يبيعه حتى يصبره. يقول بعض الشراح لهذا الحديث: ولعل ابن عباس رضي الله عنه لم يطلع على الروايات الاخرى التي فيها من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يصبره، وهي رواية حسين ابن حزام. وهذا قول من ابن عباس موافق لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشتراط القبض للمبيع لكي يبيعه. الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى قال في شرحه لهذا هذه الاحاديث: قوله اذا ابتعت طعاما، وكذا قوله في الحديث الثاني: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى. يقول: وكذلك قوله من اشترى طعاما، وكذا بقية ما فيه التصريح بمطلق الطعام من حديث الباب، في جميعها دليل على أنه لا يجوز لمن اشترى طعاما أن يبيعه حتى يقبضه. وهذا صريح في هذه الأحاديث من غير فرق. هذا كلام، هذا ظاهر كلام الشوكاني، أخرج ظاهر هذه الأحاديث. يقول: من غير فرق بين الجزاف وغيره. الجزاف هو ماذا؟ هو ما يباع كومة، جملة، من غير كيل، يعني من غير عدد كيل أو كذا. من غير فرق بين الجزاف وغيره. يقول: إلى هذا ذهب الجمهور. الجمهور يقولون أن لابد من اشتراط القبض بالطعام، سواء كان بيع جزافا من غير يعني اشتراط كيل، أو بيع بالكيل، لابد أن يقبضه ثم يبيعه. وروي عن بعض عثمان الدبي أحد التابعين، روي عنه أنه قال: يجوز بيع كل شيء قبل قبضه. وهذا قول شاذ مخالف لرأي جمهور أهل العلم. والأحاديث ترد عليه، فإن النهي يقتضي التحريم بحقيقته، ويدل على الفساد المرادف للبطلان كما هو معروف في كتب الأصول. وقرأت في الفتح، يعني الإمام ابن حجر، عن الإمام مالك في المشهور عنه الفرق بين الجزاف وبين غيره، فقال: الطعام، هذا في الطعام، قال: الطعام إذا بيع جزافا يعني من غير كيل فإنه يجوز بيعه قبل قبضه. هذا هو مشهور عن مالك كما يقول الإمام الشوكاني وحكاه الإمام ابن حجر الفتح. وأما إذا بيع كيلا فلا يجوز بيعه حتى يقبضه بالكيل. وفيه رواية أو قول مشهور أيضا مذكور في المذهب عند المالكية، أنهم يقولون: الطعام خاصة لا يجوز بيعه حتى يقبض، سواء كان بيع جزافا أو بيع مكيلا. نعم. يقول الشيخ يستدل لمذهب لما روي في هذا عن مذهب مالك، مذهب مالك يقول: فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه. وبه قال الأوزاعي وإسحاق يعني ابن راهويه، واحتجوا الذين قالوا بهذا، احتجوا بأن الجزاف يرى، يعني الجزاف لأنه كيف الجزاف قلنا الكومة الموجودة، الشيء الموجود يعني أمامه، كان يرى يراه فيشتريه على هذا النحو، ويمكن أن يبيعه لمن يراه أيضا، فلا يحتاج فيه إلى يعني القبض، يكفي فيه أنه رأى فعرفه فيبيعه. يقول: استدلوا بأن الجزاف يرى فيكفي فيه التخلية، التخلية قلنا أن يخلي بينه وبين صاحبه، بين الذي اشترى، ويقول: استدل براعته. والاستبقاء إنما يكون في مكيل أو موزون، وقد روي عن روى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعا: من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه. ورواه أبو داود والنسائي بلفظ: نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه، كما ذكره المصنف وسمعناه. وللدارقطني من حديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، يعني صاع البائع وصاع المشتري، صاع البائع وصاع المشتري. ونحوه أيضا للبزار من حديث أبي هريرة. قال الإمام الحافظ في الفتح في إسناد الحسن: إذن قالوا في ذلك دليل على أن القبض إنما يكون شقا في المكيل والموجود، وأما ما بيع بغير كيل أو وزن جزافا فيجوز بيعه قبل، يعني من غير كيل أو وزن، لكن يكفي فيه التخلية. أما الجمهور الذين قالوا لم يفرقوا في الطعام، ف بين المكيل والموزون وبين الجزاب، وقالوا لا بد أن يستلمه ويقبضه ولا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه، تدل بإطلاق الأحاديث الباب وبنص حديث ابن عمر، فإنه صرح فيه بأنهم كانوا يبتاعون جزافا. حديث ابن عمر يقول كانوا يبتاعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. ورأينا أن بعض العلم فسر ينقلوه بمعنى يقبضوا، فيقول وإذا نقلوا، إذا كان المقصود ينقلوه بمعنى أنه ينقله يحوله، فلا يكتفي به بمجرد التخلية. يقول ويدل لذلك أيضا حديث حكيم بن حزام المذكور، لأنه يعم كل شيء. حديث حكيم بن حزام قال لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يحل أو ما الذي يحرم، قال له إذا ابتعت شيئا أو قال إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. وذكر جوابا عن حديث جابر ابن عمر وحديث جابر الذين احتج بهما مالك، لأن التنصيص على كون الطعام المنهي عنه مكيلا أو موزونا لا يستلزم عدم ثبوت الحكم في غيره إلى آخره. إذا نخرج من هذا أن الطعام يكاد يكون محل اتفاق على أنه لا يجوز بيعه حتى يستوفى، وغير الطعام اختلف فيه بعض أهل العلم وقالوا يكفي فيه القبض، والمقصود بالقبض هنا في غيره في غير المكيل الموجود الإيش؟ التخلية. ومعنى الحكمة من ذلك ما هي؟ قلنا الحكمة من هذا أن هذا المبيع لا يكون قد دخل في ضمان المشتري، طبعا هو ملكه بمجرد العقد أصبح ملكا له، قد لا يكون دخل في ضمان المشتري ويقدر على تسليمه إلا بعد قبضه، لأنه قبل قبضه قد لا يستطيع أن يسلمه لمن اشتراه منه، فيكون من بيع الغرر، بيع غير المقدور على تسليمه أو نحو ذلك. إذن فشرط القبض في المبيع شرط محل يعني متفق عليه بالجملة لهذه الحكمة، وهي أنه يخشى من أن هذا المشتري لهذه السلعة إذا باعها قبل أن يقبضها لا يستطيع أن يسلمها لمن اشتراها منه، وعندئذ يقع في الغرر وبيع ما لا يقدر على تسليمه، فقالوا لابد أن أو قالوا المقصود أو الحكمة من هذه الأحاديث الصريحة لأنه لا يبيع شيئا حتى يقبضه، قالوا الحكمة من ذلك أنه لئلا يصل أو لئلا يؤدي ذلك إلى بيع ما لا يقدر على تسليمه، هذا شيء. وابن عباس رحمه الله تعالى قال في الطعام قولا وعلة ظاهرة قوية، ويقول إن مثل هذه الحالة بالبيع يخشى منها الربا أو أنها تؤدي إلى الربا. قال كيف؟ قال لأن من باع أو من اشترى وقال طعاما، من اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يقبضه، ولا بد في الغالب أنه يبيعه بدراهم زيادة، يعني يقول اشترى بمئة دينار ثم باعه بمئة دينار وعشرين دينار والطعام ما يزال في مكانه، يقول فكأنه أخذ عن المئة دينار التي حقه يعني التي دفعها 120، فأصبحت 100 دينار ب120 والطعام ما يزال في محله، فكأنها يعني صورة أو تحايل نوع من الربا. يقول لأجل هذه العلة منع بيع الطعام قبل قبضه وكذلك غيره من المبيعة. يبقى معنا سؤال وهو الآن دائر يعني بتعاملات الناس، لأن المعاملات التي تعمل على أساس أنه نوع من يعني يذهب بعض الناس إلى بعض الشركات والمؤسسات وحتى البنوك وكذا ليأخذ نقدا، هذا الذي الآن يسمونه هو طبعا طلع عليه هو من حيث الأصل مسألة التورط. نعم مسألة التورط الذي سئلنا عنها الأسبوع الدرس الماضي، التورط هو أن يأتي الإنسان يريد ما يعني نقدا يريد نقدا، التورط أخذ من الورق والفضة، والفضة سميت يعني أخذ اسمه سمي بهذا الاسم تورط لأنه يريد مالا نقدا، والنقد إنما هو فضة أو ذهب كان متعامل به، والعملات الآن في محل الفضة والنقد والذهب، يريد مالا نقدا وليس لديه النقد، والذي عنده النقد لا يعطيه هذا النقد، فيذهب إلى من لديه شيء من البضائع يعني حبوب كذا ثياب إلى آخره، يأخذ منه البضاعة ليبيعها فيأخذ ثمنها وانتفع به. هذا يسمى التورط. هذه الصورة أجازها كثير من أهل العلم وقالوا إذن هو بيع وشراء ليس فيه بيع يعني عملة أو نقد بنقد زيادة، لا، هو اشترى سلعة بثمن زائد قليل عن ثمنها الحال بسبب الأجل، وهذا لا مانع منه. فإذا أخذها أصبحت ملكا له، يذهب بها للسوق فيبيعها ممن يشاء ممن يعرض عليه ثمنها، لا بأس بذلك، بشرط ألا يكون فيه حيلة بينه وبين من باع عليه لتعود إليه بسعر أقل، يعني فليس للبائع الأول أن يشتريها هو ولا وكيله ولا ابنه ولا من يعني يكون في أي صورة تعود عليه بأقل من سعرها الذي باعها. طيب في الآن يبيعون حديد وسيارات وغيرها من الأشياء التي يعني تباع إما جزافا أو بكيل أو بوزن أو بكذا، يعني من الطعام وغيره من الحبوب وغيرها أو من المعادن. إذا باعه قدرا من الحديد مثلا لمبلغ معين وهو في مخازن، ثم وأعطاه يعني باعه هذا، ثم المشتري يحتاج ولا يريد الحديد ولا يريد يعني يريد الثمن، يذهب فيبيع هذا الشيء الذي اشتراه ليأخذ الثمن. بالتأكيد لا يجوز له أن يبيعه من البنك الذي باعه عليه أو من المؤسسة، إنما سيبيعه من شخص آخر. هل يشترط أن ينقل هذا الحديد من مكانه من مخازنه حتى نقول أنه استوفاه ونقله ثم يبيعه، أو يكفي أنه يخلى بينه وبين هذا الشيء الذي يعني بينه اللي تعال بضاعتك في المخازن الفلانية انظرها إن شئت خذها استلمها، ها يخلي بينه وبينها، هل هذا يكفي أو أنه مخالف للحديث الذي يقول لا يجوز له أن يبيعه حتى ينقلوا أو يعني ناهم أن يبيعه حتى ينقلوا؟ هذه فيها نظر تحتاج إلى تمحيص وتدبير في مسألة القبض والنقل، وينبغي للمسلم أن يحتاط لنفسه. أرض الدنيا هذه مهما كانت ومهما صدر فيها المكتبة يعني أمرها زائد، ويبقى معك ما ترتب على ذلك من آثار من طاعتك لله سبحانه وتعالى وسلوكك منهج السلف. فينبغي للمسلم أن يحتاط لنفسه ويعلم الحكم الصحيح من غير الشك ولا شبهة فيه فيدخل فيه، وإذا هناك في قلبه شك من شيء الأولى به أن يدعه، ومن ترك شيئا لله أو عوضه الله خيرا منه. بعض أهل العلم خصص النهي عن بيع الشيء قبل أن يحوله وينقله أو بالطعام فقط، وما عدا الطعام فيجوز بيعه قبل تحويله وقبله. واستدلوا مما استدلوا به حديث في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكرا بعيرا، بكرا كان ابنه راكبا عليه، ثم وهبه لابنه قبل قبضه. هذا الحديث صحيح في البخاري، رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من عمر بكرا بعير، وكان ابن عمر راكبا على هذا البعير، اشتراه من أبيه فوهبه لابن عمر، فوهبه له من قبل أن يقبضه. قبض البعير بماذا؟ نحن قلنا قبض يعني ما يمشى بماذا؟ بالتخلية بينه وبينه، يعني لم يخلي بينه وبينه، لم يعطيه، لم يستلمه، لم يقوده بتقامه وزمانه، كان مع أو مع ابنه راكبا ابنه علي عبد الله، ولعله عبد الله بن عمر. ثم بعد أن اشترى وهبه لعبد الله بن عمر، يعني وهبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهبة كما هو معلوم كغيرها من التصرفات لا تصح إلا فيما يملكه الواهب أو المعطي أو كذا، فهذا دليل على أن البيع تم وصح من غير أن يقبضه، فلأن الهبة قد تمت أيضا وصحت، وهذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا فيه دلالة على جواز أن يتصرف المشتري بما اشتراه قبل أن يقبضه بعد أن يتم العقد. لكن الشيخ يقول يجاب عن هذا بأنه خارج عن محل النزاع. كيف؟ قال محل النزاع والخلاف بين الفقهاء في مسألة البيع، والحديث يقول لا يبيع قبل أن يقبض، لكن هذا الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيعا وإنما هو إيش؟ هبة، وهبة غير عوض. فهذه هذا نوع وهذا نوع آخر، وهذا صحيح، الجواب هنا صحيح. إذن ما نجمع بينه ولا يحتاج جمع بين الحديثين لأنه ليس بينهما تعارض، بل نقول أو قال بعض أهل العلم نوع من الجمع، وقالوا إنما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهي عن بيع الأشياء قبل قبضها، ومنها بيع الطعام قبل قبضه، هذا في البيع، هذا في البيع، فلا يجوز بيع شيء قبل قبضه قبل أن يقبضه. وأما ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من فعله وهو أنه ابتاع بعيرا ذكرا من عمر ثم وهبه قبل أن يقبضه صلى الله عليه وسلم، فهذا في سائر التصرفات التي بدون عوض، يجب الهبة والعطية وكذا ونحوها، ولا معارضة بين الأحاديث. قل والأولى في الجمع بإلحاق التصرفات بعوض بالبيع، يعني إذن ويدخل يلحق بالبيع كل التصرفات بعوض، مثل يعني التصرفات، أي تصرف يقابله عوض كالإجارة وغيرها، يعني فيكون فعلها قبل القبض غير جائز، وإلحاق التصرفات التي لا عوض فيها بجهة